القاهرة تقدم أغاني سينما كلاكات أغاني سينما سهرة من إعداد وتقديم نعيمة حسن. أغاني الأفلام النادرة من مكتبة الراحل دكتور محمود علي فهمي. أعزائي المستمعين، نحييكم مع سهرة جديدة من سهرات كلاكات أغاني سينما. نبدأ اليوم مشوار كبير لأنه اللي نجم كبير هو محمد الموجي. لو كنت يوما ساك أفتكر تاني. هو محمد أمين محمد الموجي، ملحن ومغني مصري موهوب، ولد في 4 مارس عام 1923. قدم الكثير من الأعمال لكبار الفنانين سواء مطربين أو مطربات، وبالرغم من أعماله التي ما زالت تعيش بيننا إلى الآن إلا أنه لم يكن خريج معهد الموسيقى، فهو موهوب بالفطرة. قدم الفنان محمد الموجي أكثر من 200 أغنية للسينما، هذا غير الأغاني الأخرى. قدم لعبد الحليم حافظ أكثر من 90 أغنية سواء عاطفية أو وطنية أو غيرها، كما قدم أغاني لأم كلثوم، لوردة، لفايزة ولغيرها من المطربين والمطربات. إنه الموسيقار الكبير محمد الموجي الذي نقدم مشوار حياته مع السينما. بعد هذه المقدمة عن حياة الفنان الكبير محمد الموجي، بيسعدنا أن يواصل معنا هذا المشوار الملحن الأستاذ الموجي الصغير. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. منورنا في سهرة كلاكات أغاني سينما. نورك والله. والله بعد يعني مدة طويلة، وكان مفروض اللقاءات تكون من قبل ذلك، ولكن بنرحب بحضرتك في سهرة كلاكات أغاني سينما. وبنبدأ مشوار الموسيقار محمد الموجي، عايزين بقى كل تفصيلة وبداياته وأغانيه مع السينما. حضرتك تقول لنا إيه في البداية؟ لا، هو طبعا هو عمل 200 أغنية للسينما متنوعة مع كل المطربين وبرضه مع الممثلين، يعني برضه خلى الممثلين جنت يعني ما كانتش قاصرة على المطربين بس. فطبعا كان مجهوده في السينما كان كبير جدا، يعني أكيد مع طبعا كبار المطربين زي ما قلت حضرتك، حتى الممثلين تغنوا بأغانيهم، ممثلين وممثلات أو أدوا أغاني. في ناس أدت طبعا، يعني في طبعا سعاد حسني عملت صوت جميل وغنت صغيرة على الحب مع عم حزنبل، ومنتش قد الحب يا قلبي، وعمل لها كمان الزواج على الطريقه الحديثه، اللي هو خدنا اغاني جميله لكبار المطربين والمطربات. بس في فيلم بقى، في فيلم او فيلمين، في فيلم حواء والقرد، كان هي سعاد حسني ومحمد عوض عاملين دويتو مع بعض، وكان دار لحن الموجي برضو. في برضو فيلم تاني اسمه هيه ثلاثة، ايوه، مع مهر العطار ورشدي اباظه. ايوه، غنت مع مهر العطار لاول مره، كانت تغني سعاد حسني في هذا الفيلم، غنت قول لي قالت لك ايه امي. ايوه، احنا زعناها من الاغاني النادره اللي عندنا، وزعناها من فيلم هيه ثلاثه. فالموجي لما الكلام بيقول قول لي قالت لك ايه امي، قام قال ليه ما عملهاش زي قول لي اعمل لك ايه قلبي نفس اللي إيه امي. طب احنا كده يعني استبقنا الاحداث. يعني انا عايزة بداية المشوار حضرتك من خلال حكاياتك اللي يحب يستمع اليها مستمعي اذاعة البرنامج العام وسهرة كلاكيت اغاني سينما. نبدأ المشوار منين؟ ومش عايزة حضرتك زي ما قلنا نسيب تفصيلة واحدة. طبعا هو طبعا هو بدايته مع السينما كان اغنية سينمائية، كان من خلال صباح، كان غنوة قلبي يهواك في نفس فيلم قلبي يهواك. كانت البطولة الفنان صباح طبعا وحسين صدقي، ويعني كان في مجموعة من الممثلات والممثلين الكبار. يعني ده كان حوالي سنة كام استاذ موجي؟ يعني 54 53 يعني قبل فيلم لحن الوفاء على طول. قبل لحن الوفاء يعني مش اول اغنيه كانت مع عبد الحليم في فيلم لحن الوفاء؟ لا كان صباح الاول كان قلبي يهواك, وبعد كده دخل بقى على لحن الوفاء وعمل اللحن بتاع حن ليك. اذا مع صباح اول اغنيه من فيلم قلبي يهواك. طب ايه راي حضرتك نستمتع بهذه الاغنيه من هذا الفيلم؟ لحن جميل جدا. عيشة وياه واللي أعزائي المستمعين، بعد الاستمتاع بهذه الأغنية من فيلم قلبي هواك لأغنية قلبي هواك لصباح. صباح. وهي كانت مؤمنة بيه جدا على فكرة، هي كانت بتحبه جدا كملحن. يعني نجاحه مع عبد الحليم في سفينة مرة، ونجاحه مع يعني في بدايات بتاعته النجحة دي، هي تحمست وعايزة الموجي عشان يلحن لها قلبي هواك، قلبي هواك دي. احنا عندنا حديث للفنانة صباح عن الموسيقار محمد الموجي، بمناسبة بقى ان هو بدأ معاها اغنية قلبي هواك في السينما. ايه رأي حضرتك نستمع لهذا الحديث لصباح عن الموسيقار محمد الموجي؟ هو بتحبه جدا على فكرة، يعني طول عمرك بتحبه. محمد الموجي، اولا ما اقدرش انتقدك، عارف ليه؟ عشان انت الملحن المفضل عندي. لا برضو ليه عيوب؟ انت عارف علاقتي فنيا بيك ايه؟ انا عارف طبعا، مش كده؟ فيعني هقول ايه، انا بشوفك انت ما فيكش عيب ابدا بالنسبه لي انا. يقولوا لي الموجي للحياه، قلبي الموجي. ما انتقدتش حاجه، الناس يعتبروها مجامله. لا لا ابدا، دي الحقيقه. طيب على العموم انا عاوز اقول ان انا تقريبا خلصت اسئلتي، وتقدر تفضلي تساليني بقى زي ما انت عاوز. طب انا بقى هسالك، اغلب الفنانين بيبتدوا مطربين وبعدين يحبوا ان هم يلحنوا لنفسهم. طب اشمعنى انت ابتديت ملحن واحيانا بتحب تكون مطرب؟ هصلح لك الحكايه شويه. انا ابتديت مطرب يعني اول ما دخلت الاذاعه، كنت داخل امتحن على اني ابقى مطرب. فلظروف كده، او يمكن ربنا عملها كده في سكتي، الاستاذ مصطفى رضا الله يرحمه قال لا ده ما يغنيش. والاخوان هناك الاستاذ حافظ عبد الوهاب، الاستاذ عبد الحميد عبد الرحمن كانوا في اللجنه وقتها، قالوا ده ياخد ركن اغاني يلحن فيه، وانا هو يلحن ما تغنيش يعني. صوتك نيله. لكن لما تسمعي تلاقي كويس. انا عارفه صوتك حلو حقيقي. هم النيله زي بس. هم افتكروا كده. وبعدين يا ستي ابتديت انا فعلا لما لحنت لقيت نفسي انا فعلا ملحن احسن مني كمطرب يعني. انا ما فيش مانع، انا احب اغني يعني. طبعا زي كل حد، زي كل حد. اشمعنى ما احنا تعودنا كل سنه تطلع اصوات جديده، فليه بقى لك مده ما طلعتش ولا صوت؟ هقول لك الحقيقه، يعني انا كنت غاوي ان انا ادور على الاصوات واطلعها واعمل لها الحان، وحتى لدرجه ان فتحت مدرسه وسميتها مدرسه محمد الموجي الاصوات. ما انا عارف. وقعدت اصرف على المدرسه دي حوالي 4 سنين. منها طلع محرم وماهر ومها صبري وشريفة فاضل واخرين، ولسه في 2 دلوقتي لسه ما طلعوش يعني. اعزائي المستمعين، بعد الاستمتاع بهذا الحوار بصوت الفنانه صباح، بنواصل اللقاء مع الملحن الاستاذ الموجي الصغير. حضرتك تقول لنا بعض المعلومات عن الاسره، يعني حضرتك الابن رقم كام والاسره؟ يعني انا لا، الابن رقم 2 يعني، اخويا طبعا امين الكبير الاول، دي اول فرحه للوالد يعني. ام امين بقى وسميت ام امين، عشان امين عشان هو اسمه امين يعني، عشان هو البكر يعني. فسميت باسمه. ومحمد امين الموجي يعني، هو ده الجد، اسم الجد امين. جدي. فسمى اسم بابا على اول على اول ابن. وسمى اسم الجد الاكبر على اسم حضرتك، اسم الموجي. يبقى في امين والموجي. الموجي. وبعدين الحان، لما الحانه بقى بدات تظهر في الاذاعه ويقولوا تلحين محمد الموجي، تلحين محمد الموجي. فاول ما عمل يعني ويقولوا الحان محمد الموجي، من الحان محمد الموجي للسماء الى جزر. فماما كانت ايه، كانت حامل وقتها في الحان. الحان بنت. فقال لها نسميها الحان. اول ما ينزل دي بقى الحان، عشان تبقى الحان محمد الموجي. بعد كده جاب انغام. انغام بقى بعد ما نغموا بقى انتشر كده ده قلب. انت ما نقول ليه بيقولوا الحان، وممكن نقول انغام. واحيانا بيقولوا من انغام، من نغمات محمد موجي، او من الحان محمد، او من انغام محمد موجي، نسمع كده. فطبعا ايه، سمى انغام على اساس ان ايه الاسم برضه انغام محمد موجي. لا لسه. يحيى بقى الموجي، موزع موسيقى المعروف طبعا. يحيى معروف طبعا موزع. فده ده الخامس. فطبعا يحيى لما نزل يعني ايه، كان ماما بتقول له انا عايزه حاجه تمجد اسمك كده، تحيي. نقول له يحيى محمد الموجي. فيحيى محمد الموجي يعني يحيى يعني، كانوا يعني بيهتفوا لي يعني. وحصلت بقى حركه في المدرسه. يحيى كان طالب في ثانيه ابتدائي او ثالثه ابتدائي كده، وبعدين وقتها كان بيقولوا تحية العالم مش عارف ايه وبعدين يحيى جمهورية مصر العربية او يحيى الجمهورية العربية المتحدة او ويحيى جمال عبد الناصر يحيى جمال عبد الناصر ثلاث مرات وبعدين بيقروا كشوفات بقى كشف الاسم الاولين مكتوب بيقول يحيى محمد الموج المدرسة كلها قالت يحيى محمد الموج فراغ كانها بتحيي العالم مثلا الراجل قال انا بقول اسماء الطلبة انتوا بتحيوا محمد الموج الله يرحمه ده بعد يحيى في بعدها في غنوة بقى غنوة. بيقول بقى دي اخر غنوة ادمية عملتها اللي هي غنوة الدكتورة غنوة اللي هي دكتورة في معهد موسيقى عربية ويعني عملت ماجستير ودكتورة عن محمد الموجي كان ماجستير عن محمد الموجي عن اسلوب يعني محمد الموجي العيلة كمان لا يعني هي اتخذت مجال المجال الموسيقى يعني انا ويحيى والدكتورة غنوة الحن الحن حقوق وانغم اداب بس دخلت هيئه المسرح وهيئه اصول الثقافه وكده المديره هناك يحيى طبعا برضو في المجال الفني ممكن نقول يعني يعتبر في المجال الفني امين بقى اخويا كان خريج تجاره وكان مدير بنك وكده طبعا اخذ منحه التجاره بس بيعرف بقى يسمع كويس يقول لك الغنوة دي مسروقة من الغنوة دي الجملة دي غنوة يعني موهبة ناقد فظيع موهبة يسمع ويوعي الجينات يا أستاذ موجي الجينات الوراثية أو يعرف حاجات كتيرة جدا قديمة يقول الغنوة دي بتاعت مش عارف ايه وفلان لحنها وكده يعني مستوعب قوي مشوار الغنائي كله مثلا مش بابا بس يعني فطبعا نسميها كويس بعد بداياته مع السينما مع صباح واغنيه قلبي هواك من فيلم قلبي هواك الفيلم التالي كان لحن وفاء مع عبد الحليم وشادي اخراج ابراهيم عمارة طبعا كلمات كان محمد علي احمد طبعا شاعر معروف هو جات له كلام جاله كلام بتاع حن اليك واشتغل فيه وبعدين راح استوديو مصر عشان يسمع شاديه اللحن فراح له وقعد معاه قلت له الله يا محمد اللحن ده جميل قوي الله قال لها طب ايه رايك هنسجل امتى قلت له هنسجل امتى دي كمان خمس دقايق هقول لك دي شاديه وقامت قايمه من جنبه وخرجت بره وجابت عبد الحليم في ايدها قالت له الموجه عامل لك حته يديني لحن يجنن قال لها اللي عامله لك انت مش عامله هو قالت له ده انت بتلحن وعبد الحليم جواك واحساسك كله عبد الحليم ومعصور عبد الحليم كله يعني ده اللي يسمع لحن ده يقول ده عبد الحليم هيغنيه وانا ما هتنازل عن عبد الحليم عن الغنوه دي شفت حضرتك عشان كده بنقول عليه زمن الفن الجميل هي حاسه الاغنيه فيها روح عبد الحليم والموجي كان مرتبط بعبد الحليم وكانوا اصدقاء فحست ان هي لا اتفضل دي وبعدين تقول له ايه كمان تقول له مش ممكن تكون انت اللي منجح عبد الحليم وسبب شهره عبد الحليم وانت اللي يعني اللي وقفت جنب عبد الحليم ناجح ومش ممكن في اول فيلم هو يعمله ما تخليش ما يغنيلكش اذا كان هناك يعني طبعا حاجة لقاء مع الموجي وعبد الحليم قبل فيلم لحن الوفاء سابيني مره كان نجح بقى خلاص كان سابيني مره كانت طب ايه راي حضرتك الدنيا. قبل ما ناخد اغنيه من فيلم لحن الوفاء احن اليك لعبد الحليم حافظ ايه راي حضرتك معنا تسجيل نادر وكان من خلال تختار مين وهو اختار في الذكرى الخامسه لرحيل عبد الحليم عبد الحليم وبيقول ازاي التقى بعبد الحليم حافظ نستمتع بهذا الحوار ونكمل بقى الفنان الملحن محمد الموجي تختار مين عبد الحليم حافظ يعني واختيار لعبد الحليم لابد منه لان صديق مشوار طويل من الفن وزميل من البدايات وإنسان اعتمدنا على بعض في إن احنا نكون مع بعض شيء ينتشر يعني فتعاوننا وإحنا كنا الاثنين يعني لسه بادئين فشوف بقى الاثنين لما يكونوا بادئين ويعتمدوا على بعض وربنا يوفقهم فأنا بختار عشان كده أنا كنت عندي ركن أغاني بقدمه في الإذاعة كل 15 يوم أو شهر تقريبا وبقدم فيه مجموعة من المطربين والمطربات اللي كانوا حاليين وقتها فمن ضمن المرات اللي حدّم فيها ركن أغاني طلبت عبد الحليم حافظ من الأستاذ حافظ عبد الوهاب وقتها كان مراقب الموسيقى والغناء فهو ادهولي بصعوبة يعني لأن كان متحفظ عليه ما يدهوش غير الملحنين كبار وناس يعني يحب هو يكون يغني لهم فأنا اترجيت أنه يدهولي يديني عبد الحليم لأن حسيت في صوته أن في شيء لفت أذني يعني وخلاني أختاره وبالمناسبة إيه اللي خلاني أختاره سمعته وأنا كنت ماشي مرة في مبابة أنا وسمير محبوب المؤلف وسمعنا الراديو بيذيع أغنية اسمها لقاء، هي قصيدة شعر من تأليف الأستاذ صلاح عبد الصبور رحمه الله، وكانت تلحين الزميل الأستاذ كمال الطويل. حتى وقتها ما كنتش عارف مين هو كمال الطويل، لكن ده برضو لفت نظري اني اشوف في حد اسمه كمال الطويل. فاصبح سمعته فعجبني صوته، فده اللي خلاني رحت الاستاذ حافظ عبد الهاب وقلت له اديني عبد الحليم حافظ اني يغني معايا في الركن اللي جاي. اتقابلنا وكانت اول اغانينا هي كانت تبر سايل بين شطين يا حلو ياسمر، فهو سجلها وكنا بنتقابل دايما في المعهد، فتوالت لقاءاتنا ونقعد في الجنينة بتاع المعهد ونسمع لبعض، يسمع ان انا بلحن له او لغيره، يعني كانت المجموعة بتقعد مع بعضها في المعهد، وكنت دايما بأتانس برأيه في بعض الالحان حتى لو كانت لغير. بعد كده تولت لقاءاتنا مع بعض. بعد الاستمتاع بهذا الحوار للفنان محمد الموجي، وكان عام 1982 من خلال الذكرى الخامسة لرحيل الفنان عبد الحليم حافظ، كما استمعنا كيف تم اللقاء بين الموسيقار الكبير محمد الموجي وعبد الحليم حافظ. حضرتك تختار لنا بقى. لا انا هكملك بقى حكايه احنا ليه كمان. لما شادية تنازلت عن الغنوة احنا ليه لعبد الحليم، بقى المؤلف في حيرة، يعني عايز يكتب حاجة لشادية. لا هي بقى ما طلبتش. شوف اخلاقها العالية بقى الجميلة، هي يعني واحدة جات وعوضني بقى الغنوة اللي خدها هو عمل لي واحدة، مع ان كان المفروض يعني هي بتقول تعالي اقول لك واحتر خيالي مع عبد الحليم دوتو. وعبد الحليم كان بيقول لا تلومني وعلى قد السوق، وكان عايزين لازم تغني اغنيه، وكان في لحن وفاء كمان بينهم من بعض سعد الاخير. انما الاغاني الفرديه كان ليها جنتين وهو ليه جنوتين. هي عملت شبكه قلبي وكان ليها احن اليك. عبد الحليم كان له لا تلومني وعلى قد السوق، بس بالزبط. كل واحد له جنوتين. هي تنزلت عن الجنو بقى عبد الحليم له ثلاث اغاني وهي اغنيه واحده فرديه. ما قالتش بقى انا عايز جنوتين بقى ثلاثه زيه، لا اخلاقها الجميله بقى انما ولا طلبت ولا عملت اشكال ولا عملت. وبعدين مؤلف الفيلم كمان احتار، قال اما غير السيناريو بتاع الفيلم بدل ما هي تقول له احن اليك، خلوا عبد الحليم من عبد الحسين الرياض يقول له لا ابعد عنها مش عارف ايه وبتاع وكده. بقت ايه الاحداث يعني غيروا احداث الفيلم بحيث عشان الاغنيه غناها لها في الفيلم. عشان هو طب دي اول مره اول مره نعرف ده، ان هو الاغنيه غيرت احداث الفيلم. الفيلم في الموقف ده بالذات عشان ينفع ان هو يقول احن لك، يعني اسود بقى حسين رياض عليه وابعد عنها ومش عارف ايه وخلاص ووعدني ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، ممكن يبقى كده وهي تغني له لا خلي عبد الحليم بقى يعني ياخد يعني الزعل الاول من عمه وان هو قال كده بقى اي الحن اليك. فلقت على احداث الفيلم الغنوه دي. طب ايه حضرتك شوقتنا نستمتع بهذه الاغنيه من طبعا. الحان الموسيقار محمد الموجي وكلمات محمد علي احمد من فيلم اللحن الوفاء اخراج ابراهيم عماره. أحن إليك لك ونادي الماضي من دنيا وحن إليك وعيش ويال هوى وذكرى وأولى انسى ألاقي هواك يناديني أحن صبر جرحي وألامي وداري لو عدت عنك يا شاغل عمر أيامي أسايا وفرحتي منك أحن إليك في يوم تعطف على قلبي وأحن إليك في يوم تشعل لهيب حبي وأقول أنساك ألاقي هواك ناديني أحن إليك. أعزائي المستمعين، بعد الاستمتاع بهذه الأغنية أحن إليك للفنان الكبير عبد الحليم حافظ وألحان الموسيقار محمد الموجي من فيلم لحن الوفاء، بنواصل اللقاء مع الأستاذ الموجي الصغير. بعد لحن الوفاء وبعد هذا النجاح الذي حققه هذا الفيلم والأغاني التي تغنى بها كل من عبد الحليم حافظ وشادية، الفيلم أو الأغنية السينمائية اللي بعد ذلك للموسيقار محمد الموجي، هو طبعا هل وراه حكاية برضو ولا مش وراه حكاية؟ لا، هو طبعا هو عمل أكتر من من من من, من فيلم وأكتر من أغنية الأفلام، كان بينزله مثلا في توقيت واحد، يعني مثلا يعمل أنا وبناتي، يعني بعد كده عمل أنا وبناتي كل الفيلم، عمل سلم على الحبايب مع صباح كل الفيلم. التوقيتات بتبقى متقاربه، في سنه واحده ممكن يكون عامل، يعني بعد لحن الوفاء بدا يدخل بقى للـ يعني خلاص بقى، يعني فتره عمل بقى مع عبد الحليم تاني فيلم دليله. طب بعد فيلم لحن الوفاء في دليله وفي ليالي الحب برضو مع عبد الحليم برضو. طبعا كان ليالي الحب كان عامل اول ما اقولش، وعمل مع بتاع موعد غرام لو كنت منساك برضو بعد كده، يعني دخل بقى على الخطايا وعمل مغرور سنة 62 اخراج حسن الامام، وحكاية حب برضو عمل نار يا حبيبي، وشارع الحب الليالي، ومع صباح لا، يعني كل دي توقيتات متقاربة وسنين متقاربة، واغاني لعبد الحليم وصباح وشادية، يعني برضو لهاربة كان عامل لها قلبي يسيبك وشبك نسار حرير. فطبعا كان مطلوب قوي في السينما، لان الحانه يعني ما كانش فيلم بينجح قوي، كان الحانه بتنجح فيلم. طيب لو اخترنا اغنيه للفنانه شاديه من هذه الافلام، حضرتك تختار لنا اغنيه بالذات وحضرتك بتحبها ايه؟ شبك نسار حرير. شباكنا ستاير وحرير من نسمة شوق بتطير، شباكنا ستاير وحرير من نسمة شوق بتطير، وبقالي كتير يا حبيبي يا حبيبي بقالي كتير بستنى تجيب الفرحة والتوب الأبيض والطرحة، بستنى تجيب الفرحة والتوب الأبيض والطرحة، ونطير نطير نطير زي العصافير. اشبكهم على الفستان تلات وردات اخوان اشبكهم على الفستان ونطير نطير نطير زي العصافير. اعزائي المستمعين، بهذا ناتي لختام سهرة اليوم، على وعد نواصل فيه اللقاء مع الموسيقار الملحن الموجي الصغير حول مشوار الموسيقار الكبير محمد الموجي. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي، لكم أرق تحياتي وتحيات محمد صادق من الهندسة الإذاعية. كنتم مع كلاكت أغاني سينما. سهرة أعدتها وقدمتها نعيمة حسن. موسيقى أحمد نور.